أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي وضع على الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى الملائكة فسجدت وعلى الأصوات فخشعت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا يا رب العالمين. يا من له الأمر في عز وتمكين وأمره جرى بالكاف يا من لطفت بحالي عند تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي في الحشر عمل ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من عند رب العالمين، فنحييكم بتحية أهل الجنة عند أحكم الحاكمين، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة عند رب العالمين، وأسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن سبحانه وتعالى. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي جاء فيه السادة القراء كوكبة كبيرة من قراء الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، جئنا لصاحب الأدب وصاحب الخلق الحسن وصاحب الأداء والصوت الحسن وصاحب الوجه الحسن فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن وشقيقه الأستاذ أحمد والعائلة الكريمة. جئنا وأنني أعلم مدى قدر حب الأم الكريمة الراحلة في قلبي، فكنت نعم البار بها، لأنني أعلم أنك ما أردت الخروج من بيتك إلا وكنت مقبلا يداها، وإذا رجعت إلى بيتك مرة أخرى لا يطيق لك الكلام حتى تراها وحتى تسمع صوتها، ولكنها إرادة رب العالمين. ففراق الأم خسارة، وإذا فقد الإنسان أمه فقد فقد الحنان كله، ولكننا نقول إنها إرادة من يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إخوة الإيمان والإسلام، هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، أقول لأهالي بهنباي جميعا أننا ضيوفا على حضراتكم، لأنني أعلم بأن العزاء عزاءكم، فكلنا جئنا مشاركين لا لنقدم واجب العزاء ولكن لنأخذ ونتقبل واجب العزاء في ليلة تكريم الأم الكريمة الراحلة رحمة الله عليها. ولكنني أقول للدكتور محمود علي حسن، رب تربت فنعم التربية، فكان البيت يتلألأ بالنور وفاضت روحه الطاهرة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إخوة الإيمان والإسلام، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني. السادة القراء سيتوافدون على حضراتكم وكل من جاء من كل مكان شاكرين مسعاه، ولكننا نقول جئنا لكي نرد الجميل في ليلة رب الجميل إلى صاحب الجميل والعرفان الدكتور محمود علي حسن. معنا صاحب الخلق القرآني فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخش. هذا القارئ الذي أقول أصبح ابن من أبناء الشرقية، لأن حبه ومكانته في قلوب أهالي الشرقية جميعا والعالم الإسلامي والعربي. معنا أيضا فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد، ومعنا أيضا فضيلة القارئ شيخ عبد الناصر حرق الذي جاء أيضا، وأقول أنه من قراء الإذاعة والتلفزيون المصري. ومعنا أيضا فضيلة مولانا الشيخ هاني عبد الحافظ، وأيضا فضيلة القارئ شيخ ياسر عبد السلام سرايا، وفضيلة القارئ شيخ منصور محمود أبو عيادة، وفضيلة القارئ شيخ محمد السعيد، وفضيلة القارئ شيخ وليد محمد عبد الرحمن، وفضيلة القارئ شيخ أحمد محمود سليم، وفضيلة القارئ شيخ محمد يونس، وفضيلة القارئ شيخ محمد مصباح الذي دائما مولانا الشيخ محمود والدكتور محمود يرعاه ويعلم أنه من تلاميذه ومن أبنائه، وفضيلة مولانا الشيخ علاء عبد الصبور أيضا، وكل السادة القراء والمعلمين الذين جاءوا. وسوف أنبئ حضراتكم بكل من يدخل عليكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ولا أنسى أيضا أن أتقدم بخالص العزاء باسم مولانا الشيخ مصطفى عبد الوهاب المقدم للبرامج الدينية المعروف، والذي جاء أيضا لكي يقدم واجب العزاء. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة، خير استهلال لهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخش. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فمع كتاب أحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتعرفتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت وهو الذي جعل لكم النور وكم من أعناب

بديع السماء وخلق كل شيء وهو بكل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله وهو يدرك الكريم وعشتم وتعايشتم مع ولي القراء والأتقياء وصاحب الأدب القرآني سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش في هذا اللقاء القرآني والذي جاء فيه كوكبة كبيرة من السادة القراء ففي أثناء التلاوة حضر علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي وفضيلة القارئ الشيخ رشاد يحيى وفضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله وفضيلة القارئ الشيخ عبد العالي الجنيدي وفضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز بلاحة وحضر أيضا معلم القرآن الكريم سيدنا ومولانا وشيخنا مولانا الشيخ عبد الرحمن الجدي معلم القرآن الكريم وأتقدم باسم كل من جاء من السادة أعلام مكوني الفراشة بجمهورية مصر العربية فراشة أولاد الشيخ الحاج أحمد الشيخ والحاج محمد أبو صير سمنود وأيضا الحاج معوض الجحش أبو صير والحاج يحيى عبدة أبو صير والحاج حسن العناني عميد الصوتيات بالسب اللوين والحاج لطفي بشرشابة زفتة وحضر أيضا القطب مولانا الشيخ محمد أبو رجب وحضر أيضا في هذا اللقاء القرآني الأستاذ محمد السعاتي الصحفي المعروف لدى حضراتكم وأتقدم أيضا نيابة عن الأستاذ محي عطية والأستاذ محمد الشرباجي والأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني وعم الحاج محمد الخولي وكل أعلام الصوتيات والإنارة بجمهورية مصر العربية الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء ونيابة عن نقابة الأشراف بجمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية مولانا الشيخ موسى المسلمي ونجلي الأستاذ محمد كل هذا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي ينقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم فنشكر عميد مكوني الفراشة بجمهورية مصر العربية والوطن العربي الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي كما أنني أشكر أيضا الإنارة التي تتلألأ في هذا اليوم الطيب المبارك تحت قيادة الحاج شحتة إمام وأولاده المهندس إبراهيم والمهندس حسن ونيابة أيضا عن المهندس لطفي فرحان مدير عام الطرق بالشرقية وكل من جاء من السادة المستشارين ورؤساء المحاكم وكل المستشار عبد الهادي وكل السادة الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني أشكر عميد الصوتيات في هذا اللقاء الطيب المبارك أولاد سليم المهر عميد الصوتيات بمركز ديار بنجمة ومحافظة الشرقية، وأيضا عميد الخدمات الفندقية أولاد دياب الذين يقومون معكم بواجب الضيافة في هذا اللقاء القرآني، وتحت أيضا إشراف الأستاذ عصام وأيضا وائل صالح وكل من جاء مشاركا في هذا اللقاء.